ربما يتكلم عليه أمامه ويحصل بينه شجار ونزاع والعياذ بالله ويصير فيه مقاطعة بين المسلمين وهذا محرم، أو يتكلم بغيبته وتكون نميمة، والنميمة من كبائر الذنوب، وأنت تكلمت على شيء سنة ما ينبغي هذا. لكن هذا ما يحصل إلا مع الجهال، طلبة العلم ما يسوون سنة. لكن سهل جاهل شاف واحد كذا قال هذه بدعه ولا هذا ترك السنة ولا هذا، ما ينبغي. عرفنا ناسا في بعض البلدان الله يهديهم إذا كان الإمام ما يضع يده ثلاثة، قالوا لا هذا ما يصلى خلفه، وراحوا يبنوا مسجد الحالة ويسمونه مسجد على السنة، العياذ بالله. هذا خطأ كبير، خطأ فاحش عياذا بالله، وتفرقة كلمة المسلمين عن شيء ما هو كأنه مشرك. نعم المشرك هو اللي تبر منه وتباعد عنه ولا تصلي معه، لكن ترك سنته من سنة الصلاة وتعامله بهذه المعاملة والعياذ بالله، هذا خطأ كبير، وترتكب إثم قطيعة بين مسلمين وتفرقة بينهم. ينبغي للإنسان يلاحظ هذه الأمور، يعني يرتكب إثم وهو ما يشعر، وربما أنه يتسود ويرى أنه منكر منكر، ويرى أنه يثاب على هذا وهو عليه إزر وهو يعتقد بنفسه أنه هذا مثابا عليه. لا يا أخواني، ينبغي لكم تنبهون، تعرفون سن ما ينكر إلا شيء منكر مثل الشمس. هذه السنن فعلت هذا يا أخي، طيب من السنن أنك تحيي الليل، قيم صلي الليل، أنت فعلت هذا. السنة بعد أنك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول الاثنين والخميس، أنت فعلت هذا. أنت تترك السنة وتخاصم عند واحد ترك سنة، وش الفرق بينك وبينه؟ لا يا أخواني، ينبغي الإنسان يأخذ حذره من هذه المسائل، ولا يورط نفسه في هذه الأمور ويدخل نفسه في أمور ينكرك وهي مجرد سنة. والسنة يعرفها العلماء، يقولون السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ما دمت انه ما يعاقب انت ليش تعاقبه؟ الله ما عاقبه، والرسول يقول ما وانت تعاقبه انت. لا، النبي يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام انه سنة، هل السنة عرفه العلماء السنة الواجب على الانسان، الشيء الواجب يأثم بتركه ويعاقب على تركه، والركن كذلك. لكن السنة إن فعلها فله أجر، وإن لم يفعلها فلا إثم عليه، فلا تنكر على إنسان ما عليه إثم. نعم يحرص الإنسان على السنة ويحرص أكمل الصلاة وتسكن صلاته كاملة، لكن لا يوجب هذا العداوة بين المسلمين والتفرقة بينهم، وإنك ما تصلي خلفه ولا تصلي في المسجد اللي صاحبه مثلا ما يضع يديه وكذا. لا، ينبغي لنا أن الإنسان يحاذر ويحاسب نفسه، ولا يقع في أمور عظيمة، يقع نفسه في أمور كبيرة بسبب أمور ولله الحمد ما هي بواجبة ولا هي. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.